إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفاضلات عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت خطبتنا السابقة فما الذي بقي من عمر وإخوة عمر من الأئمة الهدى من الحكام العدول الذين هم على هدى من ربهم وعلى صراط مستقيم قد يظن بعض الناس أن الذي بقي من عمر أمل أن يمن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة هي كما هي بمثل عمر هو كما هو فإن كانت الرسالة هكذا وصلت أيها الإخوة ولعلها تصل بعض الناس أو كثيرين منهم على هذا النحو فهي الرسالة الخطأ بل هي الرسالة الكارثة أن نتحدث عن عمر وعن أبي بكر وعن علي وعن عثمان وعن الراشدين وابن عبد العزيز وغيرهم وغيرهم لكي نستحي أملاً في أن يمن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المرحومة بأمثالهم بأشباههم بكسورهم بأعشارهم فهذا فهم كارثي هذا بعض ما كرث هذه الأمة أيها الإخوة هذا بعض ما جعل هذه الأمة تستقيل وتنسحب من الحياة ومن الدور غدا معظم الناس لا دور له لا رسالة له يفكر بطريقة قدرية هو ينتظر القدر والغيب أن يكون فيعوض كل شيء أيها الإخوة أما هو فلا دور له لا مساهمة له وهذه كارثة حقيقية وإن أردنا أن نجيب أيها الإخوة برسالة صحيحة عن سؤال ما الذي يبقى من عمر الذي بقي ويبقى من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو المبادئ والمثل والقيم التي خدمها عمر وأكدها عمر وكرسها عمر هذا ما يبقى أيها الإخوة شخصه لا يبقى عدله كشخص في نفسه لا يبقى انتهى إنك ميت وإنهم ميتون لكن هذه المبادئ أيها الإخوة تأكيدها وتكريسها وخدمتها تعزيزها واحترامها ورفع مثابتها في إدراك الأمة في ضمير الأمة في وجدان الأمة هو ما ينبغي أن يبقى أما أن نبحث عن راع نبحث عن عمر وعن علي وعن صلاح الدين وعن المظفر محمود في ديار الهند وعن أمثال هؤلاء الهداة المباركين المبرورين فهذه كارثة لأن الله تبارك وتعالى ليس من سنته ولا من طريقته أن يصلح الأمم على هذا النحو، مستحيل أيها الإخوة، مستحيل. ولم يعلم التاريخ هذا الدرس قط، لكن أمة واهمة أو أفراد واهمون يطيب لهم أن يفكروا على هذا النحو الواهم أيها الإخوة، الذي لن يزيد إلا خبالا وإلا خيبة فوق خيباتنا، وإلا خيبة فوق خيباتنا في الفكر السياسي الشرقي أيها الإخوة، القديم الفرعوني البابلي العبراني والفارس أيضا. فكر السياسي الشرقي كان ينظر إلى الحاكم، إلى صاحب السلطان الأعلى، على أنه يماثل الله، استغفر الله العظيم. الله كان يلقب في هذا الفكر بالراعي، راعي يرعى الكون، وهذا يرعى أمته وشعبه. لو تم له أن يرعى الشعوب كلها إذا لا تطابق مع الله في ذهنية هؤلاء الوثنيين، والعياذ بالله تبارك وتعالى، في ذهنية هؤلاء الوثنيين. هذا معنى الراعي ومعنى الرعية، معنى وثني والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك لم ترد هذه اللفظة ولا شيء من مشتقاتها في كتاب الله. أين في كتاب الله الرعية؟ لا يوجد رعية، يوجد ناس، يوجد أمة، كنتم خير أمة، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، خطاب تكليفي تكريمي باذخ مجيد. لا توجد رعية، قطيع من الأغنام والشياة والمعزة، لا يوجد هذا في كتاب الله. في كتاب الله لا يوجد مصطلح الراعي، ما في. في أولو الأمر، وانتبهوا، يوجد مصطلح أولو الأمر بصيغة الجمع لا بصيغة الإفراد. هذا مطب كبير وقع فيه الفكر السياسي الإسلامي إلى الآن، ويبدو أنه لم ينتبه. أنا لم أجد من تنبه له إلى الآن، وتنبهت إليه ومضة هكذا، ومضة حدسية. الله لم يستخدم مرة مصطلح ولي الأمر، نفياً للاستبداد وامتلاخاً له من جذوره، وامتلاخاً له من جذوره. ليس هناك بعد رسول الله ولي أمر. ما معنى ولي أمر؟ راعي، يعني راعياً، راعٍ من الرعاة أيضاً، يحكم بمزاجه ورأيه وقراره الفرد في هذه الأمة، حتى وإن كان مستقيماً في نفسه وعدلاً وصاحب فضائل ومزايا، لا يهمنا. قد يشكل كارثة حقيقية في ومضة عين، هذا قد ينقلب إلى كارثة على أمتي، وأكثرهم انقلبوا إلى كوارث أيها الإخوة، وبعضهم لم يكونوا أصلاً ذوي لياقات لكي يكونوا حكاماً في أممهم وشعوبهم، لم يكن لهم هذه اللياقات أيها الإخوة. هكذا وهكذا، هذا ممكن وهذا ممكن، يحدثنا التاريخ. قرأوا الطبري مثلاً عن أبي جعفر المنصور، هذا أحد سفاحي هذه الأمة، وهو حاكم بالمعنى الميكافيلي موفق، بالمعنى الميكافيلي الغرضي موفق تماما، استطاع أن يثبت أقدامه وأن يعكس صورة إلهية لنفسه. فقد أشيع عنه أنه يمثل ظل الله في الأرض، وهذا للأسف تسلل إلى الأدبيات الإسلامية السياسية، وتقبله كثيرون من الفقهاء أن الحاكم ظل الله، هذا ظل الله وسيف الله، سيف الله ينتقم به الله ممن شاء، فلا تخرج على سيف الله، وإلا فسيف الله معد لك. كارثة وثنية حقيقية، وثنية فكرية وسياسية. يحدثنا الطبري وغير الطبري عن هذا الرجل الفاضل في نفسه، كان يحافظ على الصلوات في أوقاتها، كان يقوم الليل، ينشر مصحفه كل صباح ويقرأ فيه ما شاء الله تبارك وتعالى، لم يعرف الهزل والمسخرة إلى حياته أيها الإخوة سبيلا. كان رجل الجد والصرامة والعمل والمثابرة، وإلا كيف استطاع أن يضع نفسه على كل هذه الإمبراطورية التي صارت تدعى بالعباسية، نسل العباس عم النبي. ولكن الرجل كارثة حقيقية، لأنه كان ديكتاتورا، كان طاغية من الطغاة. كم قتل من الأئمة، كم قتل من العلماء أيها الإخوة. الفارس الوراق أو الفارس ابن الوراق، ولعل بعضكم لم يسمع به من قبل، أول عقلية سياسية إسلامية، أول مفكر وفيلسوف سياسي مسلم هو الفارس بن الوراق، ذهب ضحية أبي جعفر المنصور لأنه عارضه بالفكر، انتقد بعض الأشياء، بعض الممارسات الخاطئة، فمباشرة لم يكن أسرع من أن يصدر الأمر فتقط رأسه، طوح بالرجل مباشرة. لا يعنينا مفكر وفيلسوف والأمة تحتاج إلى فكره، موجود هنا هي الذي يحكم بأمره الواحد المستبد العادل، المستبد المستنير لأنه فاضل في نفسه. لا يعنينا أن يكون فاضلا في نفسه كثيرا، جيد أن يكون فاضلا في نفسه، لكن هذا لا يعنينا كثيرا. حين يكون فاضلا في نفسه هذا يعنيه أمام الله تبارك وتعالى، يعنينا أن يكون فاضلا معنا لا كشخص أبدا. أيضا هذه كارثة، وإنما كنظام هو يشكل فيه حجرة موجودة في القمة، نعم، لكن حجرة في بناء كبير اسمه نظام سياسي صالح، نظام سياسي فاضل. أما أن نعطي أزمتنا ومقادتنا طواعية وسماحا لمستبد عادل كونه فاضلا في نفسه، هذه كارثة كرثنا ولا نزال نكرث بالتفكير على هذا النحو دون أن نستفيق، دون كما استفقت الشعوب الواعية والمتقدمة التي استطاعت أن تسترد هذا استرداد، هذه حقوق مسلوبة مسروقة، أن تسترد حقوقها من بين فكي أسود هؤلاء الطواغيت. الماغنا كارتا في بريطانيا أيها الإخوة من الملك جون، على الرغم من الشعب أخذها والثورات الإنجليزية والفرنسية والأمريكية هكذا بالقوة من الاستعمار ومن الطواغيت أيها الإخوة، ثم راكموا الممارسات وتعلموا الأخطاء وأصبحوا راقين جدا ومتقدمين جدا، لا يمكن أن تغتال حقوقهم بهذا الهون والبساطة وعن سماح ورضا، ويأتي عالم الدين والمفكر الديني ليبرر الكارثة، ليبرر الكارثة ويحرق البخاخير هكذا. لويس 16 في القرن 18 ملك فرنسا كان فاضلا جدا، كما يحدثنا فيشر في تاريخ أوروبا الحديث، كان فاضلا جدا، ورعا تقيا حسن الذوق لطيف المعشر أديبا، لكن الرجل لم تكن له لياقات الحكم أن يحكم حكما صالحا، كان ضعيفا، لم يهبه القدر ملكة البت السريع في الأمور. يقول فيشر: فترك الحبل على الغارب وترك نفسه لتيار الأحداث تصرفه كيف شاء، فكانت نهايته المأساوية، والشعب كان يعيش في وضع مأساوي أيام لويس 16 على كونه أو مع كونه فاضلا في نفسه مؤدب تقي ورع. لا يعنينا، ليست هذه المسألة. عمر رضي الله عنه وأرضاه، والسؤال عن عمر والجواب إيه؟ عن عمر أيها الإخوة، نعم كان فاضلا في نفسه، كان ورعا تقيا زئل خيري، لكن عمر عبقريته في الحكم والسياسة والإدارة تجلت أيها الإخوة. طبعا لم يوفي على الغاية، لا أحد يوفي على الغاية، انتبهوا. لماذا؟ كل نشاط بشري، كل فاعلية بشرية في أي حقل من الحقول لا يمكن أن تنتهي نهاية مطلقة، لا بد أن تبقى دائما قابلة للمراكمة الإيجابية أبدا باستمرار. يقول أحد فلاسفة الحرية في العصر الحديث، يقول: الشعوب التي تظن أنها استوفت حقها من الحرية هي شعوب جاهزة للاستعباد، استحقاق الحرية أن تطالب بالمزيد منها باستمرار، بالمزيد من غير نهاية دائما، لأن هناك دائما أيها الإخوة تسللات لاغتيال حقوق الأفراد والجماعات باسم أنواع مختلفة من السلطات المعرفية والسياسية وغير المعرفية والسياسية. فعلى الشعوب دائما أن تواصل نضالها وتواصل المراكمات، لن نقول حتى توفي على الغاية، لأنها لن توفي على الغاية، الغاية مستمرة ما دامت السماوات والأرض وما دامت هذه المسيرة البشرية أيها الإخوة في اضطرادها وفي تكاملها المستمر عمر حاول ونجح إلى حد يذكر فيشكر أيها الإخوة، إلى حد مقدور حقيقة ومعجب في زمانه وفي سياقه وفي وقته. حاول أن يفهمهم أيها الإخوة أنني فرد كأي فرد آخر من الرعية، لكن حملي أثقل، مصيبتي بكم أعظم من مصيبتكم بأنفسكم أو حتى بي، هكذا كان يفهم. لذلك لم يستبد بالرأي عمر، انتبهوا، عمر لم يفت فتوى ولم يقطع بقرار إلا عن شورى مجلسه، إلا عن شورى مجلس شورى، دائما هذه كانت عادته في صغير الأمر وكبيره، معروف كان له مجلس شورى، عمر في زمانه كان له مجلس شورى يضم عليا وعثمان وابن عوف وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، ويشارك في أحيان عبد الله بن عباس الشاب الصغير بوعيه، عنده وعي وعنده نظر يشارك، والكبراء متوافرون من المهاجرين والأنصار أبو يوسف رحمة الله تعالى عليه الكليني التلميذ أبي حنيفة في كتابه العظيم الخراج يحدثنا كيف كان عمر إذا أراد أن يعين مأموراً يجبي الجبايات كما نقول الضرائب اليوم والخراج والعشور والزكوات المصدقين كان يستشير أهل البلد. شيء غريب جدا في عصره، يبعث إلى أهل البلد المعنيين يقول لهم نريد أن نعين عليكم واحدا فاختاروا أنتم من ترضون، أنتم تختارون حتى لا يظلمكم، حتى لا يشتفي منكم وبكم لثأر قديم أو عصبية عرقية أو قبلية، العرب قبليات. فإذا اختاروه يقول أبو يوسف سيروه إلى عمر فيقلده. شيء غريب في زمان عمر. قرأت قبل فترة يسيرة للمفكر السوري الكبير برهان غليون يتحدث عن منجزات الحداثة أيها الإخوة وعن المسير المتلكئة للحداثة أو التحديث العربي، ثم يستتلف يقول والفرق بين الدولة الإسلامية في غابر عصورها وبين دولة القانون الدولة الحداثية الحديثة أن دولة القانون ليست تكتفي بتحكيم القوانين، إنه في قانون يحكم على الجميع، بل تخضع هي ذاتها للقانون من أعلى رأس لأدنى رأس، حتى الدولة نفسها تخضع، القاضي يخضع، السلطان يخضع، الرئيس، الوزير، رئيس الوزراء، كله يخضع القانون، لا أحد فوق القانون. القانون يمثل أيها الإخوة كما يقول فلاسفة القانون والديمقراطية في هذا العصر، وهذا حق، يمثل إرادة الشعب المشروعة، هو هذا يمثل إرادة أو ما سماه إيمانويل كانت التحديد الذاتي self determination. الشعب هو الذي يحدد نفسه وما يراد له، أنا الذي أحكم، أنا الذي أعاني، إذن من حقي كشعب أن أحدد القانون وشكل الحكومة أيضا التي تسيرني وتسير أموري، أنا الشعب ليس المستبد المستنير ولا حفنة تغتال أيها الإخوة وتسرق حريات أو حقوق الشعب وصاية منها على الشعب بدعوى أنها أوتيت من الحكمة ومن نفاذ البصيرة ما يجعله مخولة باتخاذ مثل هذه الخطوات اللصوصية. كلا، الشعب هو الذي يقوم بهذا. لكن التفاصيل طبعا هنا تبرز لدينا ديمقراطيات كثيرة وأفكار كثيرة، لكن كمبدأ هذا المبدأ صحيح، هذا المبدأ. ولذلك أولي الأمر منكم، نحن الذين نختارهم، نحن الذين نختار إيه؟ نظام حكمنا ومن يحكمنا. هذه هي، شعب له دور كبير جدا أيها الإخوة. هكذا. طيب، قلت بعد ذلك عجيب جدا، يبدو أن اطلاع البروفيسور غليون منزور جدا جدا على تراثه العربي والإسلامي. ألم يقرأ سيرة الراشدين؟ ألم يقرأ سيرة رسول رب العالمين الذي كان يقص من نفسه؟ الرسول نفسه وهو مشرع مجازا وعليه نزل التشريع كان يقول أيضا أنا أخضع وأبخع لهذا الشرع، مثلي مثلكم، أنا بشر مثلكم، لا أتميز إلا باختصاص إلهي، من ناحية تشريعية أخضع كما تخضعون. عجيب جدا. لم يتنبه البروفيسور غليون المفكر الواسع للطلاع حقيقة والدقيق في أكثر نظراته إلى هذه الحقيقة، لم يتنبه إلى عمر كيف كان عمر يقص من نفسه ومن ولاته. عمر كان يحرض على هذا، انتبهوا، ليس يعلي شأن هذه القيم والمثل، كان يحرض على تكريسها في النفوس، في المدارك، في الوجدان، ويغضب جدا إذا شعر أن الناس يستهينون بها، لا يولونها الأهمية التي تليق بها، لأنها حياة الشعوب، لأنها الرئتان اللتان تتنفس بهما ومن خلالهما الشعوب والأمم. هذه القيم والمثل، الحريات، الكرامة، العدالة، المساواة أيها الإخوة، قيمة الإنسان أن يعترف به كإنسان. عمر كان حريصا جدا على هذا. هناك قصة طويلة لا أحب أن أذكرها لأنها طويلة، لكن باختصار، رجل يظلم، ظلمه أميره أبو موسى الأشعري بغير حق حقيقة، وهذا هنا لابد أن نفتح مزدوجين لنقول هذا أبو موسى الأشعري صحابي جليل حافظ كتاب الله، أوتي مزمارا من مزامير آل داود، اشتغل بالقضاء لعمر وهو رجل عدل في ذاته، لكنه ليس معصوما، ليس نبيا يمكن أن يخطئ وأن يستغل السلطة الموكولة إليه استغلالا سيئا، وقد فعل مرة ومرتين وعشر، كلنا ذلكم الرجل، كلنا ذلكم الرجل. أين النظام الصالح؟ أين عمومية القانون التي تطال أكبر رأس؟ ما في قائد، قائد عسكري أو سياسي، الكل يخضع للقانون، ولا بد أن يرى الناس هذا جيدا، لا ينظر له في الدساتير وفي الصحائف، لا، لابد أن يروا على الأرض مطبقا. ولذلك حين جلد أبو موسى هذا الرجل ظلما وحلق شعر رأسه، أتى هذا الرجل من فوري، عمر علمهم هذا ومحمد علمهم هذا والقرآن علمهم هذا، أتى ترك كل شيء وأتى إلى عمر وضرب صدر عمر بشعر رأسه المحلوق. شيء غريب، تفعل هذا مع إمبراطور؟ لكن أنا ليس إمبراطور، هذا خليفة، خليفة عادل. ضربه وكذا في صدر، يقول جرير بن عبد الله وقال له: والله لولا النار يا عمر ولم يكملها تأدبا. كان ربما يريد أن يستثلي أكثر من هذا. والله لولا النار يا عمر. فزع الصحابة، إيش هذا؟ كيف يواجه عمر بهذه الصيغة الفظة الغليظة؟ فقال عمر: صدقت، والله لولا النار. حكايتك، يعني هاتي حكايتك، قصتك. فقال له أبو موسى قائدي العسكري: أراد أن ينفلني بعض سهمي، فأبيت إلا سهمي كله، فجلدني 20 جلدة وحلق شعر رأسي. فحلفت بالله قسما معظما ألا أغتسل وألا أدهن وألا أدهن رأسا، يعني حتى آتيك. يريد أن ينتصف رجل عمر علمهم، كان يصيح على المنابر: يا ليت لنا مثل منبر عمر المتواضع، منه اهتزت عروش الدنيا. كان يقول، يعلم الناس هكذا: أحب الرجل إذا سيم الخسف والذل أن يقول بملء فيه لا. هكذا يعلمهم، قولوا لا، ارفضوا الظلم أيا كان الذي أوقعه وأنزله بكم، حتى لو كان عمر. لا، فتعلموا هذا من عمر. وجاء هذا وضرب عمر بشعر رأس المحلوق، قال: لا، كيف أظلم هذا الظلم مباشرة؟ وعمر لم يغضب بنفسه لأنه ضرب بالشعر، بالعكس، سر هذا العظيم، والله العظيم إنه العظيم، سر وقال: والله لو أن لكل الناس مثل صرامة هذا الرجل لكان أحب إلي من جميع ما أفاء الله علينا. قال: يعني المسألة مش إمبراطورية وفتوح بلدان ونظم وشارات وأعلام خفاقة، لا، المسألة شعب حر وإنسان كريم يرفض الظلم والهضم. هكذا قال، هذا أحسن من كل أنعام الدنيا، هذا عمر. انتبهوا، يقول له: أنت قليل أدب وأنا من 10 المبشرين وأنا خليفتك وأنا صاحب رسول. أبدا، قال: عظيم، من حقي، هذا رجل ممتاز، قال: تعلموا أن تكونوا مثله. شيء عجيب يا أخي، أي هذا؟ اليوم تجد صعلوكا منا، وما أكثر الصعاليك في الناس، صعلوك من الصعاليك، إذا ديس على طرفه قليلا قال للعدل: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، ويظلم الناس كلهم، ويظلم من داس على طرفه ولا يرعى إلا ولا ذمة، لأنه ديس على طرفي. من أنت يا أخي؟ من أنت يا أخي؟ حتى لو ديس على طرفي ونيل من كرامتي العدل، هو العدل، ينبغي أن أخذ بالعدل حتى مع أعدى أعدائي. هذا الدين، هذا هو الدين الحقيقي، فوالله الذي لا إله إلا هو، إن لم نفهمه هكذا فوالله ما فهمناه ولا أدركناه ولا تدينا ولا عرفنا الدين. هذا الدين. ثم كتب إلى أبي موسى من عبد الله عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن قيس حمد الله وكذا: أما بعد، فإن أتاك أو فإذا أتاك كتابي هذا، عزمت عليك بالله، إن كنت فعلت بالرجل ما فعلت في ملأ من الناس إلا مكنته من نفسك ليفعل بك في ملأ من الناس مثل ما فعلت به، يحلق رأسك ويجلدك 20 صوتا. الله أكبر، أين هذا يا أخي؟ اقرأوا التاريخ لتفهموا ماذا فعل معاوية بهذه الخطة القرآنية النبوية الراشدية. مسحها مسحا، قال: لا، قال: والي من ولاتنا، هذا الثابت متواتر عن معاوية، كل المؤرخين والنصوص ذكرت هذا، أقول هذا فقط لمن يدافعون عن معاوية، كأن معاوية فعلا صحابي جليل ممتاز مثل الإسلام. معاوية فرغ الإسلام من مضمونه، ذبح الإسلام، فرغه، إذا أردنا أن نفهم وأن يكون لنا وعي، وإلا خلاص الزمان لا يأسى علينا والحق لا يأسى علينا حتى نأسى على أنفسنا بحق. هكذا، وإن كنت فعلت ما فعلت به في خلاء، في خلوة بينك وبينه، إلا مكنته من نفسك ففعل بك مثل ما فعلت به في خلاء من الناس، والسلام. جملتان قصيرتان. ووصل كتاب عمر، وعمر هو عمر، فجلس أبو موسى في مشهد من الناس، لأنه فعل به هذا في الجيش أمام الناس، جلس وقال: أعطوه الصوت، يبدأ بالجلد، يجلد الأمير قائد الجيش، صحابي الجليل يجلد، من رجل حتى اسمه لا نعرفه، لا نعرف اسمه، واحد من عامة المسلمين، لعله لم يكن صحابيا، لو كان من التابعين، من عرض الناس. فتوسل إليه بعض الناس: يا عبد الله، ألا تعفو عن أميرك؟ هذا أمير، قال أمير يعني يضرب هكذا؟ قال: لا والله، لا والله ما كنت تاركها لأحد من الناس، من أجل عيونكم اشتركها، لا حقي هذا، سأنتصر لكرامتي. يا ريت برهان غليون يسمع خطبتي هذه عشان يفهم دوت القانون، تطبق على الكل من أعلى رأس إلى أدنى رأس، لا يطبق القانون على الناس دون الحكومة ورجالات الحكومة، على الكل. هذا الإسلام الصحيح. صحيح إسلام معاوية شيء مختلف، يصدق عليه كلام غليون تماما، لا يطبق قانون، لا يطبق. معاوية قال: إني لا أقص من ولاتي، ولاتي قتلوا قطعوا عملوا، لا لا أقص، لا أقيد منهم، ولكن نرضي الناس، نعطيهم فلوس. قصاص لا، أعوذ بالله يا أخي، أعوذ بالله من هذه الخطة النكر السوء الشؤمة التي فرغت الإسلام كما قلت وأعيد من مضمونه وروحه وجوهره. وصفها شهيد الإسلام سيد قطب بأنها طعنة نجلاء في قلب الإسلام ومبادئ الإسلام وتشريع الإسلام، هكذا وصفها. قال: ذبح هذا للإسلام الذي فعله بنو أمية ثم بنو العباس من بعدهم، وقد ساروا في آثارهم، لم يكونوا خيرا منهم بكثير، يعني كانوا مثلهم أو أسوأ، هكذا. فقال: لا والله ما كنت تاركها لأحد من الناس، سأجلده سأجلده. فترك الناس، وأبو موسى القائد العسكري، هذه الشريعة القانون. فأخذ الصوت ورفعه ليهوي به على رأسه أو على ظهره، ثم وضعه ناظرا إلى السماء، قال: اللهم إني أشهدك أني تركته لك لا للناس، لأنه أميري برضو وفي احترام كذا، ولا أريد أن يتجرأ الناس على أمرائهم وكبرائهم، ولكن بعد أن مكنت من حقي أتركه لله الآن، مش مجاملة للناس. الله أكبر يا أخي، كلكم تعرفون حتى حين كنا صغارا قصة اجلد ابن الأكرمين من أجل قبطي مسيحي مصري يهينه، من؟ ابن عمر بن العاص الفاتح العظيم، فاتح مصر ورئيس مصر، الرجل الداهية من دهات السياسة والفتوح أيها الإخوة. فقط سأذكر جملة واحدة هنا، أنا سير القصة، هذا الذي لفتني وينبغي أن يلفت كل مؤمن حر أيها الإخوة. أنس يقول: فأخذ وجعل يضربه، القبطي يضرب ابن عمر ابن العاص في محضر من الناس، وفيه عمر ابن العاص وعمر ابن الخطاب، يضرب ابن عمر أيها الإخوة في محضر من الناس. يقول أنس: فجعل يضربه ونحن نشتهي أن يضربه. أيوة، كسر له رأسه. هذا الذي لفتني، أمة حرة تحب الحرية، تحب الكرامة، والمظلوم من؟ ليس صحابيا وليس مسلما تقيا، قبطي مصري قبطي، ولكن إنسان مواطن، هذا هذا مواطن وليس رعية، مواطن وليس سوقة، مواطن وليس معزة وشاء، مواطن له كل حقوق المواطن، كل حقوق المسلمين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، مش كلام، تطبيق، ممارسة حقيقية. أنس يقول: فجعل يضربه ونحن نشتهي أن يضربه، فرحانين بضربه. اضرب ابن هذا الصحابي فاتح مصر، كسر له رأسه عشان يتعلم، ما فيش واحد فوق القانون. وبعدين عمر أرسلها كلمة دوت في مسامع الزمان ولا تزال ترن إلى اليوم: ألا يا عمر، قال له: متى استعبدتم النأس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أنا معجب بعمر، أقسم بالله من كل قلب. تعرفون لماذا؟ حتى على خلفية الدراسات السيكولوجية أفهم النفسيات قدر ما أتاح الله لي من فهم، أعرف أن هذا الرجل بارئ من العقد، أقسم بالله، وبارئ من ازدواجية الشخصية، أنا أشهد الله أنه ليس كذلك، كل سيرته تقول هذا. الذين يقولون عمر له وجه وله باطن، لا والله العظيم ما قرأوا النفس الإنسان ولا يفهمون، يتهمون عمر هو الذي اغتال سعد بن عبادة، لا والله لا يفقهون، والله العظيم عمر لا يفعلها. عمر رجل جميع، باطنه كظاهره، ظاهره كباطنه، عجيب عجيب في صدق الرجل هذا، عجيب يا أخي. ولذلك ينبغي أن تفهمه، إذا فهمت هذا المفتاح في شخصيته. هناك بعض التساؤلات الحيرة لم آتي اليوم لكي أتكلم فيها، ربما أجيب عنها إن شاء الله في مرات أخرى. وأنا أقول حتى في محافلي في جلسات الخاصة مع إخواني، أنا رجل أحب الحق قدر ما أتاح الله لي عز وجل، ويعلم الله ذلك، لا أجامل أحدا ولا فئة ولا مذهبا، ولا أجامل نفسي ولا أهلي أيها الإخوة. أعرف أن لدى إخوتنا الشيعة بعض الشبهات، وأعلم أنها شبهات قوية ومحيرة بصدد سلوك عمر إزاء علي بن أبي طالب، وخاصة في موضوع الاستخلاف. لكن لدي جوابي حسب فهمي وحسب تحليلي أيها الإخوة، وإلا القضية حتى هي محيرة في حد ذاتها. شاء الله ربما نعود إلى هذا في مرات أخرى، حتى على الأقل لنقيم الحجة على أنفسنا وعلى آخرين، أو نتحاجج نتساجل في هذه الموضوعات الحرجة جدا، لأنها حرجة حقيقة وفتنة ألقاها الله فتنة بين الناس، لا إله إلا الله. لكن يحتاج المرء إلى تصفية القلب وتصفية الذهن حتى يفهم الحقائق الملتبسة أيها الإخوة. إذن يقول: فضربه ونحن نشتهي أن يضربه حتى اشتفى، فاشتهينا أن ينزع عنه لكثرة ما ضربه. رحمنا ابن إيه عمرو بن العاص، ضرب ضربا مبرحا. في الأول قال اشتهينا أن يضربه وأن يزيد، حتى اشتهينا أن ينزع عنه لكثرة ما ضربه، كسر له رأسه. هذا ما يبقى من عمر. انتبهوا، هذا ما يبقى من عمر، ليس شخص عمر ولا طول عمر وعرض عمر وزهد عمر في ذاته وقوته على نفسي وأهلي، لا، يبقى المبدأ أيها الإخوة. أنا قرأت للفيلسوف الألماني هيجل تحليلا عميقا جدا، يوشك أن يكون صحيحا في جملته أيها الإخوة، للجدل الأكبر في الهيئة الاجتماعية، هو ما سماه بجدل السيد والعبد. فيلسوف كبير هيجل بلا شك. قال هيجل أيها الإخوة: المحرك الأكبر للتاريخ وللجماعات البشرية وللأفراد ليس طلب النصر المادي، وليس طلب القوت والغذاء، وليس طلب التوسع. قال هذا موجودات محركات، بس مش المحرك الأكبر. المحرك الأكبر على مستوى الجماعات والأفراد هو طلب الإقرار بالقيمة، أن تعترف بي بكرامتي بإنسانيتي، أن تحترمني، طلب الاحترام والكرامة، ريكوجنيشن هو هذا. قال هذا المحرك الأكبر، وهو الذي بسببه تنشب دائما الصراعات بين الأفراد وبين الجماعات وبين الشعوب والأمم. فإذا ما اتفق أن أحد المتصارعين أبدأ استخذاء وخنوعا، تنشأ الجدلية المعروفة في التاريخ بجدلية السيد والعبد، فالذي يخضع هو العبد، والذي يخضع له ويبخى هو السيد. قال لكن هذه جدلية ديالكتيك لا تنتهي، حلقة لعينة تبقى تفرز دائما الضادها وفق الجدل الهيجلي. فلا السيد تم الاعتراف به تماما، والعبد طبعا حصل نوع من الاعتراف به انه عبد يستعبد، هذا بطريقة او باخرى هناك شعوب تستعبد. انتبهوا، العبد مفهوم لماذا لم يتم به الاعتراف، واما السيد قال لأنه يرى نفسه متورطا في الحاجة إلى العبد، لا يستطيع أن يقضي أي شؤونه ولا أن ينجز أي أموره إلا اعتمادا على من؟ على العبد. فيبقى أيها الإخوة معتمدا إذن، متوقفا على كل حيثياته، متوقفا على هذا العبد وطاعته وعلى استمراره في الطاعة والخدمة. صحيح؟ أحيانا يحصل العكس، أحياناً يحصل العكس، يتمرد العبيد. التاريخ يحدثنا عن سبارتاكوس، ثورة العبيد في روما، ثورة فظيعة جداً. يتمرد هؤلاء، فتبقى حيثية السيد أيها الإخوة في خطر قلقة. هذه باختصار جدلية السيد عبد عند هيجل. يقول لم تنتهي هذه الجدلية، لم تنتهي إلا مع الثورة الفرنسية. طبعاً هو انتقد الثورة الفرنسية في جوانب أخرى، لكن يقول انتهت. كيف؟ حين أقرت الثورة الفرنسية على الأقل عبر رفع شعارات في البداية: الإخاء، المساواة، العدالة، الحرية، غير مرتبة، هكذا هذه الأربعة. وهكذا صار لزاما على كل مواطن أن يقبل الاعتراف بكل آخر على أنه مواطن مثله تماما، يحترم كما احترم، لهم الحقوق مثل ما لي ما الحقوق، على جهة السواء والعدل. انتهت جدلية السيد والعبد، تم الاعتراف، على الأقل اعترف يا أخي. كهذا الرجل تركها لله، ترك جلد أميره لله لما اعترف له بحقه، من حقي أن أضربه كما ضربني ظلما، أضربه عدلا. لما تم الاعتراف ولم يبقى إلا التنجيز، قال أنا أتركه لله. هذا الإنسان إذا الإنسان يشعر بالهضيمة وبالظلم والذل أيها الإخوة حين يظلم ولو أقل القليل من حقه، لكن لو أعطي الحرية أن يعطي سماحا لأعطى ألف ضعف عن سماح، لكن ليس عن ظلم وإضطهاد، هذا ما لا يقبله الإنسان. هذه الحرية التي كرم الله بها ابن آدم أيها الإخوة، هذه الأمانة، أمانة الحرية. إنا عرضنا الأمانة، تعرفون آية الأمانة؟ هذه الأمانة. كم يعجبني في هذا السياق كلمة، وتأملوا فيها واحفظوها، لشاعر الهند العظيم رابندرانات طاغور، يقول: أنا أعبد الله وأؤمن به. لماذا؟ لأنه أعطاني الحرية أن أكفر به. ما أعظم هذه العبارة! هذا فيلسوف إيمان، هذا يفهم تماما الأمور في نصابها الصحيح، يضعها في نصابها الصحيح. لأنه لا قيمة ولا معنى أن تعبد الله وأن تؤمن به دون حرية، أن ترغم على عبادته. وإلا طبعا تأخذك لجان الأمر والنهي عن المنكر، وتضربك أصواتا، وتضعك في السجن، وتغرمك دريهمات. كلام فارغ، ما العبادة هذه؟ الله لا يريد هذه العبادة أصلا، الله لم يطلبها يوما، ليس كذلك؟ إيش العبادة الفارغة هذه؟ بالقوة الناس يعبدون الله. بالعكس، هو يقول: أنا أعرف أن الله الحق وهو الحق له، أعطاني حتى فرصة أن أكفر به، ولم يعاجلني بالعقوبة، جعل عقابي الصحيح وجزائي الأخير في الآخرة ليس في الدنيا. وفي الدنيا لم يمنعني رزقي حتى، يرزقني وأنا أكفر به. قال: لذلك أنا عرفت أن هذا الرب حق، أنا أؤمن به وأعبده. شيء عظيم جدا جدا. إذن أنا أعبد الله وأؤمن به لأنه وهبني حرية أن أكفر به. الله أكبر يا أخي! هذا المؤمن، هذا الذي يعرف معنى الإيمان. مش مثل شعوب مغلوبة على أمرها، كل شيء مأخوذ منها أي بالاستيلاء بالسلب أيها الإخوة، وتفهم وتوهم أن لها حقوقا تتصرف بها. أي حقوق؟ لم يبقى شيء، انتبهوا. صبن حريتي لا يبقى لي شيء أعطيه ولا أفاخر به أو أجامل به، فقدت كل شيء. إذن هذا الذي يبقى من عمر أيها الإخوة وأشباه عمر وإخوة عمر، المبادئ، مثل هذه المبادئ. لكن نعود فنقول، انتبهوا أيها الإخوة، أن نراهن مراهنة قدرية على أن تنصلح الأمور وتستقيم الأوضاع، ويكون رهاننا على أشخاص، أن ننتظر أشخاص يأتون، هذه الطريقة حقيقة كارثية في تفكيرنا ولا تزال سارية. وأعتقد أن كثيرين ممن يتحدثون عن عمر وعن غير عمر يريدون أن يفهموا الناس هذا، والناس تفهم هذا بطريقة خاطئة أكيد. تفهم هذا أنه نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بمثل عمر، يراهنون على شخص. طب كم مثل عمر في التاريخ الإسلامي؟ كم؟ 4-5؟ ما في، وخلاص انتهى كل شيء. كم مثل معاوية ومثل المنصور ومثل الطواغيت في الأمة الإسلامية؟ بالمئات. معظم حكامنا طواغيت، معظمهم ظلم فراعنة من أواخرهم السادات، الله يرحمه ويغفر له، محمد أنور السادات. يقول أحمد بهاء الدين في مذكراته: دخلت عليه مرة لكي أناقشه وأباحثه في موضوع تعديل الدستور، فقال: ما هو إلا أن فجأني، شوف يا أحمد، أنا مش عايز ومش محتاج دستور علشان أحكم الشعب المصري، يمكن غير اللي حيجوا بعدي يحتاجوا دستور عشان يحكمهم، أنا محتاج، أنا وعبد الناصر آخر الفراعنة. انتبه، نعم، أنا وعبد الناصر آخر الفراعنة، أنا محتاجش يا أحمد دستور. وانتهى النقاش. هذا ما سجله الأديب الكبير المفكر الشهير أحمد بهاء الدين رحمة الله عليه. محتاجش، أنا فرعون. السادات رحمة الله عليه في بداية عهده بالسلطة كان في نهاية كل أسبوع العطلة الأسبوعية يذهب إلى قريته ويلبس الدجداشة الجلباب الصعيدي بكل تواضع، شخص أصيل، هذه الأصالة العربية المصرية الصعيدية. ولكن في أواخر أيامه وأعلن عن هذا لبعض المقربين، فكر، لكن عيته منيته رحمة الله عليه، أن يلبس الزي الفرعوني، زي الفراعنة، ويركب عربة فرعونية يذهب بها إلى الأهرامات وأبو الهول فرعونا يتهادى في زي الفراعنة كالطاووس. هذا هو الحكم الفردي، هذه لعنة الحكم أيها الإخوة الأوتقراطي، حكم الفرد. هذه لعنة فكرة المستبد العادل للأسف الشديد، التي أراد الإمام والمصلح الكبير محمد عبده. انظروا، لذلك لا نتبع الأشخاص أيا كانوا، حتى لو كانوا صحابة، على أسمائهم. ما في إنسان كامل أيها الإخوة إلا الكمل، ما في إنسان معصوم، عفوا، ما في معصوم إلا المعصوم، ممكن يخطئ. نحن رأينا أبا موسى يظلم رجلا، هكذا ظلم سافر، ظلمه ظلما سافرا، يحدث هذا، وشيء طبيعي أن يحدث، ليسوا معصومين. فكيف السادات وعبد الناصر وفلان وعلان؟ طبعا طبيعي جدا أن يخطئوا، والخطأ مش منهم، هم في شخصياتهم بمقدار ما هو خطأ الأمة. وخطأ المفكرين وخطأ العامة، خطأ الأمة هكذا بالمطلق، التي كان ينبغي عليها أن تتخلى عن الفكرة الكارثية المصائبية، فكرة الحاكم الصالح، ننتظر الحاكم الصالح لعل الله يصلحه، لأن الله إن أصلحه أصلح به أمة. انتهى هذا، انتهى، هذه خرافة، انتبهوا. ستجدون عشرات النقول والاقتباسات في تراثنا الأدبي الديني الحديثي والأثري والسياسي، أنه لو كان لي دعوة لدعوت بها للسلطان. طب الله يأخذ السلطان ويريحنا منه، وبعدين إيه؟ يعني هو لأنه إذا انصلح ننصلح، وإحنا إيش دورنا؟ ما في عنا أي دور، ما في، انتبهوا. هذه عقلية تنتمي إلى القرون الوسطى، مش عيب المسلمين، هيك السياقات كانت، هكذا بنى المجتمع السياسية الاقتصادية الثقافية أيها الإخوة، كانت تسمح بمثل هذا النظام، مثل هذه الطريقة في التفكير. وهذا هو أي طريقة الراعي والرعية. هتقول لي بس النبي نفسه قال راعي ورعية. النبي قال راعي ورعية وكلكم راع وكلكم ولكن فرغ مصطلح الرعي والراعي والرعية من مضمونه الشرق الوثني بالكامل. انتبهوا، ما ينفعش يجيني واحد أحمق من أعداء الإسلام، من أبناء المسلمين أو غير، يقول لي لا، طب ما هو النبي نفسه قال لي إيه راعي ورعية. ما هو النبي نفسه كان ينطلق من نفس البنية الفكرية، يتغذى من نفس إيه المستنقع، استغفر الله العظيم، ويقول راعي ورعية، الشعوب رعية قطعان. لا، حاشا رسول الله، رسول الله أعدل من هذا بكثير. الرسول قال الإمام راع، الخليفة يعني أو السلطان، والرجل في أهله راع، والمرأة في إيه؟ في بيت زوجها راعية، أليس كذا؟ والعبد في مال سيده راع، وكل مسؤول عن رعيته. وفي الأخير ختم الحديث فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أين مفهوم معادل الله؟ أستغفر الله. أين مفهوم مثيل الله؟ مفهوم ظل الله في الأرض؟ غير موجود. حتى الحاكم في هذا السياق في الحديث المتفق عليه ليس مثيلا لله. تعرفون مثيل لمن؟ مثيل للعبد، مثيل لرب الأسرة، مثيل إيه؟ لرب الأسرة، مثيل لكل أحد في الأمة بجامع واحد، إقرار المسؤولية وحفظ الأمانة. إقرار المسؤولية وحفظ الأمانة، هذا مفهوم جديد تماما للراعي والرعية. فقط النبي استخدم المصطلح، فرغه من مضمونه الوثني وأعطاه مضمونا ثوريا على خلفية دينية، ترى العبادة كلهم إخوة متساوين، ما في بارئة من كل ألوان العنصريات والعرقيات والتميزات والتمييزات، وفق تميزات باطلة أو واهمة. هذا هو، حتى نفهم إيه الحديث بشكل جيد. لكن عظمة القرآن حتى هذا المصطلح، لأنه ملتبس، القرآن تحاماه، لم يقل رعية ولا راعي، وكما قلت لكم قال أولي الأمر واستخدمها بصيغة الجمع. يقول ما في رجل يحكم، في أجهزة تحكم، دولة، أولو الأمر منكم، أولو، وبعدين إيه، مش بالمطلق، هذه الأجهزة مقيدة، الآن نقول نحن دستوريا باصطلاحنا القديم مقيدة بالمرجعية إيه؟ الإلهية بالقرآن والسنة، أليس كذلك؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. من المخاطب؟ الأمة مع أولياء أمورها، ولي الأمر أو أولياء الأمر أيها الإخوة والأمة. يقول إن تنازعتم، يعني يحدث تنازع، الله يحرض على هذا التنازع، يقول لا تستسلموا للحكام ولا لأجهزة الدولة بالمطلق، إذا رأيتم أنها لا تضمن مصالحكم وتحيف عليكم لابد أن تنازعوها. يحصل النزاع، كيف يفض النزاع؟ بالعود إلى المشروعية العليا، الكتاب والسنة، إلى مبادئ الدين التي جاءت من أجل الناس، من أجل المجتمع، من أجل الشعب، ليس من أجل أفراد ولا عائلات ولا قبليات، انتبهوا. ولذلك أولو الأمر وليس ولي الأمر، أولو الأمر، لن يستخدم القرآن مرة واحدة ولي الأمر، وهذه ملاحظة عجيبة جدا. عمر حاول أن يجسد هذا كما قلنا في كل موضوع، حتى في موضوع طاعون عمواس أراد أن يعود بالناس لكي لا يهلكهم بإيقاع في الطاعون، لكن استشار، جمع المهاجرين وجمع الأنصار، وكان رأيهم على أن نعود بهم، فعاد. في كل شيء كان يستشير هذا الرجل، عجيب، حتى في الفتاوى يستشير، لا يفتي من نفسه، يجمع الصحابة، يأخذ رأي الأغلبية. وانظروا إلى هذه الخطة العمرية الباقية والتي ينبغي أن تستبقى وأن تستحيا، وأي الفكر المتخلف هكذا أنعته، وأستغفر الله، ومنحط كمان لبعض فقهائنا، للأسف بعض الأئمة الكبار، أسماء كبيرة قالت بهذا الفكر، بالله العظيم. الله يقول أولو الأمر حتى مش حاكم واحد أبدا. وهم يقولون تنعقد الخلافة لأي رجل ببيعة اثنين، بل قال بعضهم ببيعة واحد. واحد عنده إيه؟ سيف فرعون، عنده ذهب المعز، أو حتى سيف ذهب المعز مرة واحدة. أيها الإخوة، عنده قوة، عنده جبروت، عنده كذا، وعنده جسارة وحماقة على النار كمان، وجراءة على نار جهنم. قال واحد بايع، واحد بايع واحد، قال بينفع يصير خليفة؟ إيش هذا؟ هذا فكر فاشل. هذا بعض تراث فقهائنا في العصر الحديث. العلامة المرحوم شيخ الدعاء محمد الغزالي لما أراد أن يفند هذه الفكرة انتصب له بعض كبار رجال الفكر الإسلامي، لن أذكر أسماءهم رحمة الله على الجميع، يردون عليه. إيش تردوا عليه؟ بأقاويل يختبسونها من عمة قدماء، أبي بكر ابن العربي وفلان وعلان. لا يعنينا، لا تعني الأسماء، هذه فاشية، هذا فكر فاشي مجرم، وبذلك يمكن الأمة أن تتمزق شر ممزق. ابن حزم يحدثنا في أحد رسائله، في إحدى عفوا رسائله، تقريبا عن 13 أمير مؤمنين بويع لهم في يوم واحد بالأندلس، 13 خليفة في يوم واحد، مهزلة. طبعا ما في آراء فقهية ينفع واحد يبيع واحد بصير خليفة يعني خلاص، فبيطلع منا احنا 500، بيطلع منا إن شاء الله 250 خليفة من 500، شيء حلو برضو كثير يعني. كل بتنعم إيه بسلطة إنه خليفة، هاللقب اللي رمزي، رمز الفاشية للأسف الشديد. وبعضهم يقول لك حكم المتغلب، ما دام تغلب وخلاص وهو فاضل في نفسه يسد الثغور سلم له. تذهب الأمة، تغتال الأمة، والله العظيم تموت كل طاقاتها يا إخواني. ولذلك لكي نلخص، علينا ألا ننتظر عمر أيها الإخوة، بل علينا أن نفكر في النظام الصالح الذي نحكم به. صدقوني في وجود نظام صالح لن يأخذوا يعني ذا أهمية كبيرة أو كبرى أن يكون الحاكم نفسه صالحا في نفسه، لأنه أول ما يبدو عليه السوء والانحراف يؤخذ من أذنه، يخضع لمحكمة قد يقضي بقية حياته في السجن. يلا برا انفلخ ويأتي غيره. لكن للأسف ينتصب لك بعض الفقهاء للأسف الفاشيين، هذه فاشية، يقول لك لا، لا يجوز تقييد مدة الحاكم. الحاكم يأتي يحكم مدى الحياة، من أين؟ أين الديع الكلام الفارغ هذا؟ هذه أسبقيات تاريخية لا تعني شيئا بالنسبة إلينا، أسبقيات ليس لها أي قيمة تاريخية، أي قيمة تشريعية على الإطلاق. لو استظهر هؤلاء بالثقلين والله العظيم لعجزوا أن يدفعوا عن إيه؟ عن هذا الرأي السخيف، لا يحكم إلى أن يموت، إلى أن يزحزح عزرائيل عن عرشه. لا، مش صحيح، ممكن بعد 5 أشهر نعزله، يلا برا ويحاكم. تشرشل المرة قال، شوف يقول لك الكفار، تشرشل المرة قال أنا اقترفت من المخالفات والجرائم خارج بريطانيا، طبعا كمستعمر كبير رئيس وزارة، ما لو اقترفت بعضه في بلدي لقضيت بقية حياتي في السجن. عارفه بحطوه في السجن من غصب عن كرشه، ما فيش وسيجار تبعه، ولا بيحترموا كرشه الكبير في السجن. دخل مرة إلى مبنى البي بي سي، هيئة الإذاعة البريطانية، لكي يلقي بيانه للأمة الإنجليزية، متى؟ في الحرب العالمية الثانية ضد النازي، وضع صعب جدا جدا، وضع الدماء والدموع كما وصفه، وداخل رئيس الوزارة تشرشل ومعه السيجار الشهير تبعه، دائما كان بيدخنه هذا السيجار. فقال له الموظف بسجل الصوت يمكن أو مسؤول عن الإضاءة، سيادة رئيس الوزراء من فضلك أطفئ سيجارك، ليس مسموحا بالسيجار هنا، أطفأه من فوره. موظف ولا شيء ولا بسوا حاجة، أطفأه وألقى الكلمة الرجل، بيان حربي. ثم انسحب، ألقى نظر عن الموظف، أحس كأن الموظف دخله شيء من وجل وقلق، فعاد إليه يعزيه ويؤنبه، قال له أخائف أنت؟ مما تخاف؟ أنت طبقت القانون وهذا ما ينبغي عليك، شكرا. خرج. هكذا ينتصر هؤلاء، انتبهوا، وهكذا ننهزم بالفرعون الذي يريد أن يلبس لباس الفراعنة ويركب عربة فرعونية. رحنا في 60 داهية، انتبهوا. قالوا ما فيش، أنت طبقت القانون. هكذا أشياء تذكر بتراث المسلمين المجيد، عاد بعمر وعلي وأبي بكر، هذا موجود في الغرب، والحكايات كثيرة جدا أيها الإخوة. فمحمد عبد رحمة الله عليه للأسف الذي أرادنا أن نقتنع بفكرة المستبد العادل، وقال أين للشرق من مستبد عادل ينجز ويجري الله على يديه في 5 سنين ما لا ينجز على يد غيره في 50 أو في 500 سنة. كلام فارغ محمد عبده، هنا زل محمد عبده، زل لا يقال لصاحبها لعاء، يعني لا يقال أقاله الله، لأنه هذه زلة كارثية. النموذج الأكبر في السياق الأوروبي للمستبد العادل من هو؟ تعرفون ما معنى مستبد عادل؟ كان يعطي الأمة كشف ذمة، كشف حساب، يعني كشف حساب، يقول لهم أنا إيش أنفقت وإيش أخذت، وهذه أملاكي وهذه أملاك أولادي وأملاك وزرائي، وحسبوني. نعم، فريدريك الأكبر ملك بروسيا، قاهر الملكات، تغلب على كاترين الثانية وتغلب على ماريا تريز وعلى ملكة إسبانيا، سموه قاهر الملكات. الذي لجأ إليه فولتير، فرانسوا فولتير المستنير العظيم، فيلسوف الاستنارة، لجأ إليه، وهو الذي سماه المستبد المستنير أو المستبد العادل. وبالمناسبة كاترين الثانية كانت مستبدة عادل أيضا، جوزيف الثاني في النمسا كان مستبدا عادلا، جوستاف الثالث في السويد كان مستبدا عادلا، كثيرون. لكن أشهر هذه النماذج للمستبد العادل فريدريك الأكبر. انظروا إلى خطته وكيف بدأ وكيف انتهى. قال في آخر حياتي: لقد عقدت مع الشعب اتفاقا أرضانا كلينا، أنا راض به والشعب راضي به، يقولون لي ما يشتهون وأنا أفعل ما أشتهي. هذا المستبد العادل، يقرر عنك. انتبهوا، سوكارنو، أحمد سوكارنو في إندونيسيا، طبعا هذا حررها من استعماره الهولندي وأصبح رئيسا زهاء ثلث قرن تقريبا. هذا الرجل قال لك لا، ما في ديمقراطية، هذه حماقة، مثل ما قال موسوليني، قال حماقة، أي كل واحد عنده صوت، قال هذه حماقة كبرى. لا لا لا، الحزبيين عندهم صوت، تنيين لامل عنده صوت، موسوليني. ونفس الشيء سوكارنو، guided democracy، الديمقراطية الموجهة، guided موجهة. وطبعا اقرأوا عن الديمقراطية، هذه الديمقراطية أعجبت عبد الناصر، ألف ديمقراطية جديدة اسمها الديمقراطية بالتحسس. انتبهوا، شوف الألعاب كيف بيفرغوا الأشياء من مضامينها، يفرغونها. ديمقراطية موجهة، عبد الناصر تأثر بسوكارنو عفوا كثيرا، وسماها الديمقراطية بالتحسس. شو الديمقراطية بالتحسس؟ الشعب لا نأخذ رأيه ولا بنستفتيه ولا بنستطلع حتى رأيه في الشارع، ما لناش علاقة بيه، الشعب لهبل، هذا شعب أهبل طلاوي بكر وبيشرب بس. إحنا الأوصياء الكبار بنتحسس. شو بنتحسس؟ بنتحسس وين مصلحة الشعب، وين ممكن شيء يكون في مصلحة الشعب، وبنعمله بالنيابة عن الشعب، والحمد لله رب العالمين. كارثة، كارثة. وإيش النهاية؟ كارثة، كارثة الأمة المصرية والأمة العربية من بعدها. لذلك لابد أن نعود أيها الإخوة إلى المعنى. المعنى هو نظام حكم صالح، علينا أن نتعلم ما هو هذا النظام الصالح. الحكم مسألة طويلة مفتوحة وقابل الأخذ والعطاء والعطاء، ولكن لن نتجاوز أيها الإخوة الديمقراطية أن نناقشها، علينا أن نفكر فيها كثيرا. بالنسبة لسياق آخر غير سياق المسلمين، أبدع هي وأروع وأحسن ما تفتقت عنه الذهنية البشرية إلى اليوم. تشيرش نفسه كان يقول: ليست هي النظام الكامل، لكن هي أقل الأنظمة سوءا. وقارنها بالثيوقراطي والأوتوقراطي والأوليغارشي، بكل الأرستقراطي، بكل أنظمة الأخرى، أو ديسبوتزم، الاستبداديات. أحسن شيء الديمقراطية، علينا أن نستفيد منها وأن نتعلم الكثير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا في الدين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سأل عمر سلمان الفارسي يوما حكيم هذه الأمة، قال له: يا سلمان، أخليفة أنا أم ملك؟ أخليفة أنا أم ملك؟ لم يكن يراهن على الاشتباه الاصطلاحي، يضحك على الذقون بأن يسمي نفسه خليفة ويسلك سلوك ملوك، كلا، كان أن يكون صادقا مع نفسه ومع اللغة مع المصطلح. قال له: يا أمير المؤمنين، إن أخذت المال من وجهه ووضعته في وجهي أو في حقه فأنت خليفة، وإن أخذته من غير وجهه ووضعته في غير حقه فأنت ملك مسلط. كانت المفاهيم واضحة، لابد أن تكون مفاهيم واضحة، مش عنوانات ولافتات نحملها، دولة إسلامية وخلافة إسلامية وفكر إسلامي وفقه إسلامي وسلطان إسلامي مسلم، لا، مضامين، مشتملات حقيقية لابد أن تكون واضحة ومحددة تماما، حتى لا يحدث اشتباه تغتال به المعاني، ومن ثم الحقوق ومن ثم الأمة.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقبل الله إخواني وأخواتي مني ومنكم صالح العمل إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، إن شاء الله بالنسبة لموعد دروسنا غدا، بارك الله فيك، دروس الشباب إن شاء الله والشابات، سيبدأ الدرس في تمام الساعة 6:30 إن شاء الله ويستمر للساعة 7:30 درس الشباب.